هم يسافرون قوم قريش دور سافروا صباحا فين عقولهم؟ ما شافوا القرية دمرناها؟ يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء التي رجف الله بها وأنزل على الحجارة ودمرها، أفلم يكونوا يرونها؟ لا رأوها، بل كانوا لا يرجون نشورا. غفر الله لي ولكم وسامحنا وبارك فيكم جميعا، غدا نلتقي إن شاء الله، جزاكم الله خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب، افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على